بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 88. وفي اللقاء الماضي ذكرنا فائدة حديثية قل من يشير إليها من أهل الحديث، وذلك ما أشار إليه أحمد الغماري في جؤنته، جؤنة العطار، فقال قوله في الأسانيد أخبرنا في الثانية أو الأولى أو الخامسة، فبينا أن معنى أخبرنا في الثانية أو الأولى أو الخامسة أي وسنه حدثه وهو في السن الثانية، يعني معنى أنه كان أبوه يسمعه، يأتي به ويسمعه. وتحدثنا عن مسألة الطباق، وتحدثنا أيضا عن الحضور والسمع والفرق بين الإحضار والإسماع أو الحضور والسمع. فالإحضار أن يكون طفلا صغيرا يحضره أبوه ويأمر من يكتب أسماء الحاضرين في السجل أو في آخر الجزء الذي يمليه الشيخ أن يكتب اسم ابنه. وأما إذا كان يسمع بنفسه كان كبيرا في السن فيقال له الإسماع. واليوم كما لا يخفاكم أن هناك حفاظا وأئمة كبارا في بعض الأحيان يكون بينهم ماذا يكون بينهم؟ تفاضل. فلذلك نرى الحافظ الذهبي في التذكرة يذكر بعض الحفاظ ويذكر أن هذا الحافظ أفضل من غيره، وليس التفضيل المطلق إنما التفضيل النسبي، ويذكر أيضا التوثيق وليس التوثيق المطلق إنما التوثيق النسبي. وتعلمون التوثيق النسبي أو التفضيل النسبي، يذكر راويين أو يسأل الشيخ عن راويين فيقول هذا أوثق من هذا، هذا أوثق بالنسبة لهذا، لكن لو سئل سألته استقلالا فيقول لك ضعيف، هو ضعيف. لكن عندما يسأل مقرونا بالنسبة لمن ذكر معه فكيف هو؟ هو ثقة أو صحيح الحديث، ليس التوثيق الإطلاقي إنما نسبي. يعني لو سألته ما رأيك في الراوي الفلاني يقول لك ضعيف، لكن عندما تأتي براوي أضعف منه فيقول لك إيش؟ صدوق أو ثقة، يعني بالنسبة لهذا. كذلك في التفضيل من ناحية الحفظ يقولون هذا أحفظ من هذا نسبيا لحديث فلان، ويفعلون هذا مع تلامذة الشيخ إذا كان الشيخ له تلاميذ، فيقولون الشيخ حديث فلان أوثق من حديث فلان، مع أنهما معا أخذا عن الشيخ، ولكن بالنسبة هذا أوثق من هذا، هذا أوثق من هذا، واضح؟ كذلك يقول الحافظ، وهذه مسألة التوثيق النسبي لا يعني أننا نصحح الحديث بمجرد التوثيق النسبي، واضح؟ ولذلك أيضا في مسألة الحفظ إذا كان الحافظ متقنا لبعض الأحاديث، أو إذا كان الحافظ متقنا أو يتقن الأداء، فخذوا مثلا أبا بكر محمد المعروف الجعابي، وهذا كان إماما من الأئمة، أبو بكر محمد بن عمر بن الجعاري يقول فيه الحافظ الذهبي: يفضل الحفاظ. كيف يفضل الحفاظ؟ هذه العبارة تكلم فيها العلماء كثيرا عندما قال يفضل الحفاظ. في ماذا يفضل الحفاظ؟ هناك حفاظ كثر، لماذا يفضلهم هذا فهو أفضل من سائر الحفاظ؟ لماذا؟ فلذلك هذه العبارة إما أن يبينها قائلها بنفسه أو أن يبينها تلامذته، ومن الألفاظ اللي هي معروفة للتوثيق أو للتجريح النادرة الاستعمال، فإنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى شرح الإيمان وإلى صاحب المصطلح الذي رسمه، ويرجع فيه أيضا إلى تلامذته الذين لازموا الشيخ وسافنوه فيبينون مصطلحه، وإما أن يسأل ماذا تعني بكذا، هذا سيأتيكم إن شاء الله في ألفاظ التجريح. الإمام أحمد يسأل فيحرك يده هكذا، يعني تعرف منه وتنكر. يسأل عن الراوي فيحرك رأسه هكذا أو يحرك رأسه هكذا، وآخر يسأل عن الراوي فيخرج لسانه، وآخر يسأل عن الراوي فيغمض عينيه، وآخر يسأل عن الراوي فيقول ذو لحية طويلة، ويسأل عن الراوي فيقول مثل ثياب ذي صبور، ويسأل عن الراوي فيقول مثل حية الوادي، ويسأل عن الراوي فيقول لا يساوي فلسا، ويسأل عن الراوي فيقول لا يساوي بصرة، ويسأل عن الراوي فيقول يثبج الحديث، ويسأل عن الراوي فيقول يخلق ما يقول، ويسأل عن الراوي ويقول نادرة نادرة، وهكذا مصطلحات معروفة. فإن هذه المصطلحات إما أن تكون معروفة وإما أن تكون غير معروفة يبينها صاحبها أو تلامذة الشيخ صاحب الرسم وصاحب المصطلح. فهذا القول من الحافظ الذهبي صيرفي الرجال في أبي بكر الجعابي، وهو إمام الأئمة ومن كبار الحفاظ، وله قصة معروفة مع بعض المحدثين سبق أن ذكرناها. فهذا عندما يقول يفضل الحفاظ بماذا؟ بماذا يفضل الحفاظ؟ هذا يفضل الحفاظ بماذا؟ وأطلق كل الحفاظ، لأن آل هنا للتعريف يفضل الحفاظ، فبين بأنه يسوق المتون وألفاظها، بأنه يسوق المتون وألفاظها. هذه فائدة مهمة على وجازتها وقصرها، وهي تعتبر من الألغاز، ولكنها فائدة ثمينة تستحق الرحلة. ذكرها الحافظ الذهبي في التذكرة. ماذا قال؟ أبو بكر محمد بن عمر بن الجعابي يفضل الحفاظ، يفضلهم في ماذا يفضلهم؟ بأنه يسوق المتون بماذا؟ كيف يسوقها؟ بألفاظها، يسوق المتون بألفاظها. ومن هذه المزية فضله الحافظ الذهبي على ماذا؟ على سائر الحفاظ. طيب السؤال، وباقي الحفاظ ماذا يفعل؟ إذا قرأتم عبارة الحافظ الذهبي يقول بأنه يسوق المتون بألفاظها وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك، لابد من هذا، وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك، مع أن باقي الحفاظ أو أكثر حفاظ يتسامحون في ماذا؟ يتسامحون في ذكر الأحاديث. فهناك من يجزئ الحديث، وهناك من يذكر موضع الشاهد، وهناك من يروي الحديث بمعناه، ولكن الحافظ أبا بكر كان يسوق المتون بألفاظها، ولهذا استحق أن يكون أفضل الحفاظ، أفضل الحفاظ، فهو أفضل الحفاظ من هذه الناحية، من هذه الناحية. وهذه الفائدة نقتصر عليها اليوم، لأن البارحة طولنا في فائدة الطباق، فائدة الإحضار والسماع، وفائدة السن. أخبرنا في الثانية والأولى والخامسة وغيرها. لذلك سمي الله ونبدأ اليوم إن شاء الله. والبارحة أيضا تكلمنا على أشياء فقهية، يعني ما يخرج من ماذا، يعني من المرأة أو من الرجل من دود وحصى، فهذا لا وضوء فيه على الراجح، وحتى الإفرازات التي تحدث لا وضوء فيها أيضا على الراجح. كما تكلمنا أيضا على ماذا، على من نزع الخف أو الخفين، نزع الخف أو الخفين، وطبعا ذكرنا فيه مذاهب، وهي العلماء يذكرون مذاهب أربعة، والراجح منها أنهم يقولون إذا نزع، المالكية عندهم قولان في المسألة، إذا نزع الخف يعني يغسل الرجل فقط، هناك من قال يعيد الوضوء، هناك من قال يعيد الوضوء، والصحيح لا يغسل الرجل ولا يعيد، لأن كثير من السلف لما سئلوا قال أرأيت لو حلق الرجل شعره أو حلق لحيته، طبعا حلقها حرام، ولكنه فعل، غره الشيطان وغرته نفسه المسكينة فتبعها وانقاذ لها، وانقاذ لها، فماذا عليه هذا؟ أن يعيد الوضوء؟ لا، لا يعيد الوضوء. إذن هذا هو الصحيح. وقد ذكرنا أيضا أن المسائل الفقهية إما أن تكون عزيمة، هذا هو الأصل، وإما أن تكون رخصة، والرخص لا تناط بكثرة الشروط. وقد ذكرنا في مسألة المسعى الخفين ما يشير إليه المالكية من شروط شديدة، من هنا إلى الشام شروط كثيرة، من هنا إلى خوف، يعني ما شاء الله، يعني أن يكون الخف من جلد يمكن أن يضرب به، أن يسافر به على الرجل مسافة ما تقصر فيه الصلاة عند المالكية، ولا يقع له شيء، أن يكون جلدا حقيقيا، وأيضا ألا يكون فيه ثقب، وأيضا أشياء من هذا ما أنزل الله بها من سلطان. بل كما قلنا لكم المسعى الخفين أن يدخلهما على الطهارة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. وأما ما ورد من أن من غير التحديد، فالمسح من غير التحديد فهذا وارد أيضا وصحيح، قد قال به كثير من العلماء، ورد فيه حديث وأحاديث، فقد جمع بين العلماء، قال إذا كان في السفر فكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وخاف على نفسه المرض، إنسان يعني تعب وعرق، فإذا نزعهما ربما يمرض، فلو بقي ما شاء الله أن يبقى يمسح عليهما فلا بأس، فلا بأس. وقد قال عمر يعني منذ متى وأنت تمسح عليهما؟ قال منذ أسبوع، قال أصبت السنة، أصبت السنة. فشيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين ماذا؟ بين هذا الذي قلنا لكم قال إذا خاف على نفسه الضرر، إذا خاف على نفسه الضرر. وأيد هذا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني، وأيضا الشيخ بن باز اختياراته الفقهية. ثم أيضا عندنا مسألة أن كثير من الناس كأنهم يكرهون أن يأخذوا بالرخص، وهذا ما ينبغي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ليس من البر الصيام في السفر. وهناك حديث بإسناد حسن عند البياقي، والصحيح أنه ضعيف: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تهامة. فإذا حتى قال إبراهيم النخعي: من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان، فهو شيطان. ويمسح على التساخين، ويمسح على كل ما يسطر به الرجل، حتى ولو كان مخرقا، حتى ولو كان مخرقا. لذلك لما سئل سعيد بن المسيب وسئل غيره فقال: ما كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة. ثم قال: فامسح عليهما ما تعلقتا برجلك، ما تعلقتا برجلك. ولذلك تأتي إن شاء الله غزوة الرقاع، قيل إنها من كثرة ما تخرقت الخفي الصحابة، أخفاف الصحابة، خلاف الصحابة. هذا هو. فإذا اليوم وقفنا على قول أبي هريرة، اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. وقال قال البخاري رحمه الله: وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث. قال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. والحدث كما فسره المؤلف هو الخارج من السبيلين. والصواب أن الوضوء يكون أيضا من النوم، ويكون أيضا من مس الفرج إذا كان بقصد الشهوة، ويكون أيضا من أكل لحوم الإبل. أما من الدم وغيره فسيأتي. ثم أنا أحب أن أسأل سؤالا: الحدث، الحدث في اللغة هو الشيء الحادث، هو الشيء الحادث، لكنه نقل إلى الأسباب، الأسباب التي تفضي إلى النقل، أسباب ناقضة. فالنواقض إما أحداث وإما أسباب، إما أحداث بذاتها وإما أسباب. والحدث هل هو محسوس أم معنوي بالنسبة للشخص؟ ها؟ كيف معنوي؟ بالنسبة للحدث هكذا يقال، بالنسبة للحدث فهو محسوس لأن له جرمة، وبالنسبة للشخص فهو معنوي. فلو رأيت رجلين لا تدري أيهما على وضوء، أيهما على وضوء. فإذا المسألة كيف هي؟ مسألة معنوية. وهذا الأثر الذي أورده البخاري وأورده معلق، عفوا معلق، ولكنه بصيغة الجزم. وقال أبو هريرة، وقال أبو هريرة، هذا التعليق هذا يسمى معلق، وصله إسماعيل القاضي، وصله في الأحكام، وهو أيضا بإسناد صحيح، وورد أيضا من حديث مجاهد موقوفا عليه، موقوفا عليه. ورد أيضا في كتاب الطهور، هذا لأبي عبيد، عنده كتاب الطهور، هناك من سمى كتاب الطهارة أو كتاب الطهور، موجود عندي هنا: لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو ريح. وسيأتيكم إن شاء الله حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، في رواية أو تشم ريحا، حين تنصرف فإن الشيطان يخيل لك أن الوضوء أنك خرج منك شيء، أنك لست على وضوء، انتقض وضوءك، فماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا أو تشم ريحا، لأن اليقين لا يرفع بالشك. هذا عند عند الأحناف وعند الشافعية وعند الحنابلة، ما عند المالكية فقال اليقين يرفع بالشك، سيأتي إن شاء الله كما في المرشد والشك في الحادث على تفصيل في مسألة الشك، إما الشك في الحادث وإما الشك في الطهارة، شك هل توضأ أم لا يعني فليتوضأ، شك هل خرج منه شيء أم لا، انتقض وضوءه أم لا، أنت على وضوء، بقاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فلذلك قال أبو هريرة ماذا قال؟ لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث، هكذا بصيغة الجزم، لا وضوء إلا من حدث. وطبعا في كتاب الطهور ما لزم لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو ريح، لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو ريح. وقوله لا وضوء معنى لا وضوء، وهذا استدل به البخاري إنه لا وضوء إلا من ماذا؟ مما خرج من السبيلين، يعني إلا من الخارج من السبيلين لا وضوء. والحدث هنا أخص لا أعم، ركزوا معي، الحدث عند قوله لا وضوء إلا من حدث، هل الحدث هنا أخص ولا أعم؟ في أثر أبي هريرة وليس الحديث الآتي هنا، هل هو أخص أم أعم؟ لا وضوء إلا من حدث، إلا من حدث، هل هذا أخص أم أعم؟ الجواب الحدث في قوله أعم، لأن كل واحد من الإغماء ومن النوم ومن الجنون حدث، أليس كذلك؟ بلى. فالذي أغمي عليه هل يعتبر الإغماء ناقض أم لا؟ الرجل أغمي عليه، أغمي عليه نعم من نواقض، إذا أغمي عليه لأنه ربما خرج منه شيء ولم لا يدري ولم يتفطن، فلذلك الإغماء ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك ابن عاشم لقد سكر وإغماء جنون، فذكر من النواقض السكر والإغماء والجنون طيب أنتم تعلمون أن المالكية قالوا إذا أغمي عليه في صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا بعد صلاة المغرب، هل يعيد صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة الصبح؟ الجواب نعم، عند المالكية ما لم يفت ماذا؟ خمس أوقات. وفي الموطأ أن ابن عمر أغمي عليه فلم يرد الصلاة، ولذلك قالوا هناك من قال مثل النوم يردها كالأحناف وغيرهم، وهناك من قال لا يردها، وهناك بيت يقول الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد، وهذا البيت كثير ما كان يكرره شيخنا الشيخ عيان رحمه الله تعالى، الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد. كذلك من ناحية الإغماء قلنا يدخل فيه أيضا النوم، والنوم فيه تفصيل كبير وسيأتي إن شاء الله، والمالكية فصلوا، هناك من قال أنه إما أن يكون ممدودا وإما أن يكون ممكنا مقعدته من الأرض وإما أن يكون مضطجعا وإما وإما. وذكروا أحاديث الصحابة كانوا ينامون حتى إن الواحد منهم يسخر. وأيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكاء العين السهل. ثم أيضا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نام وشخر كما في صحيح البخاري في قصة أنس عندما صلى به في الليل نام وصلى ثم قام ثم نام أيضا وشخر ثم قام فليتوضأ. والمالكي يفصل قال النوم الثقيل منه الوضوء والخفيف لا وضوء فيه. ولهم علامات للنوم الثقيل. ما هي علامته؟ قال أن تنحل حبوته وأن يسيل لعابه وأن يكلم من قريب وأن يؤذن المؤذن ولا يسمع وأن يكلم من قريب فلا يجيب وأن يسقط ما في يده ولا يجيب. هم يقولون أن تسقط سبحته ولا يجيب. لو مثلوا بالقلم أفضل. أن يسقط القلم من يده ولا يشعر ولا يتفطن. فإذا كان هناك بعض الناس نومهم خفيف حتى ولو كان يعني يضطجع ولكنه كأنه يسمع كل شيء كل ما يجري يحس به. هناك من الناس إذا اضطجع خلاص ممكن تأخذه وتذهب به إلى ما لست أذكره ولا يشعر. فلذلك قالوا هذا هو النوم الثقيل. لهذا قال نوم ثقيل هكذا قالوا نوم ثقيل أن يكون النوم ثقيلا. أما إذا كان النوم خفيفا لا. أبو عبيد صاحب كتاب الطهور كان يقول إذا جلس الإنسان ونام جالسا حتى ولو كان النوم ثقيلا قال لا ينتقض وضوءه. ومرة في يوم الجمعة جلس في المسجد وواحد جالس وإذا به خرج منه الريح بصوت ولم يتفطن فقال له قم توضأ. قال لا أنا نمت جالسا. قال له قم توضأ. فقال فتوضأ ثم بعد ذلك كأنه رجع فيما كان يعتقد وفيما كان يذهب إليه وفيما كان يرى. واضح؟ طيب فمسألة النوم فيها خلاف بين العلماء كبير. وفي الحقيقة الصحابة كانوا ينامون حتى إن أذقانهم تضطرب بماذا؟ بصدورهم. وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وصلوا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نام ثم شخر فقام وصلى. وهناك أيضا أحاديث أخرى ولكن قالوا خروج من الخلاف ذهبوا إلى تفصيل المالكية. فالقول بالتفصيل هو الذي أصاب المفصل. المالكية قالوا النوم الثقيل هو الذي لا يميز به صاحبه يعني بالعلامات والحالات التي ذكرت لكم. واضح؟ كذلك الجنون إذا أصيب الإنسان بجنون والعياذ بالله تأتيه حالات كما كان يعني المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع. هناك من يصرع ولا يدري أين هو. هذا أيضا يعيد الوضوء. وكذلك الإغماء وإن كان الظاهرية قالوا صاحب الإغماء يغتسل. وما دليلهم؟ دليله من النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه عندما كان يحتضر أغمي عليه فأمرهم أن يصبوا عليه خيرا من ماء فاغتسل. فقالوا هذا. بل يقال الصحيح أن من أغمي عليه الوضوء فإن اغتسل فلا بأس. لكن هو مطالب بماذا؟ بالوضوء. لأن ساحته الآن ليست خالية من الحدث ولربما حدث ولم يتنبه. وكذلك الذي تجرى له عملية عندما يستيقظ يعني إذا كان على وضوء يعيد الوضوء، واضح؟ ثم قال تابع، فإن هذا الحدث قلنا إيش؟ هذا الحدث أعم، هذا الحدث أعم، ولكن هناك حدث أخص. هذا الذي ذكره أبو هريرة كيف هو أعم ولا أخص؟ أعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا كان أحدكم في الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث وقع له إشكال، فأشكل عليه في الواجب، فأشكل عليه، فأشكل أو فأشكل عليه، ماذا يفعل؟ هل ينصرف؟ قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحدث هنا، الحدث هنا في هذا الحديث عام ولا خاص؟ خاص. وقال العلماء الذي يجعل الحدث نوعا واحدا ما أصاب، بل في كلام أبي هريرة حدث عام، وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث خاص، وهو ماذا؟ سماع الصوت أو وجدان الريح، سماع الصوت أو وجدان الريح. أما أثر أبي هريرة فهو إيش؟ حدث عام، بل هو في سائر الأحداث، يشمل النوم ويشمل ماذا؟ ويشمل الإغماء ويشمل الجنون ويشمل كل هذا. نعم. إذن فإن هذا، فإن كلام أبي هريرة، ركزوا لأنني أحببت أن أنبه على أن الحدث هنا عام، وفي كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الآتي فهو خاص، هذا هو الفرق بينهم. نعم. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. دقيقة قبل أن نذكر هذا، ويذكر، ركزوا معي، ويذكر عن النبي، ويذكر عن النبي، هذا أيضا وصل ابن إسحاق، هذا وصل ابن إسحاق يعني في المغازي، فلماذا قال هنا ويذكر بينما في أبي عند أبي هريرة ماذا قال؟ وقال أبو هريرة. هنا جزم عند أبي هريرة جزم، وعند جابر ماذا قال؟ فيذكر. فيكون السؤال والجواب أنتم مطلوبون بالجواب، وأن يكون مطابقا للسؤال، لماذا هنا جزم وهنا أتى بصيغة التمريض؟ لأن صيغة الجزم هي التي تكون بنية المعلوم، قال، جاء، ها؟ يقول، أما قيل أو عن أو يذكر، ها؟ أو يقال، هذه كلها سيغ تمريض. وسيأتي إن شاء الله ما قال شراح صحيح البخاري في المعلقات التي تكون بصيغة الجزم والمعلقات التي تكون بصيغة التمريض، صيغة التمريض، وصيغة التمريض هي المبني للمجهول، صيغة الجزم هي المبني للمعلوم. فإذا ما هو سؤالكم؟ ما هو جوابكم؟ واحد جاء بصيغة الجزم، واحد جاء بصيغة، نعم، تعالى البخاري ما ذكر عن صيغة الجزم تكون عنده صحيح، وحتى هذا صحيح لأنه وصله غيره، عنده أن القول الأول أقوى من القول الثاني من ناحية درجة الصحة. هذا يعني قالوا فيه نظر، ذكروه وقالوا هذا فيه نظر، لأن هذا لا بد من نجد من أوصل ومعلق، ولكنه وتعلمون أن معلقات البخاري معظمها إيش؟ موصولة. لكن ماذا نقول هنا؟ هو ليس على شرطه، لا هو ذكر، لو كان على شرطه لذكره مرفوعا. قيل إنه لم يجزم به لأنه ذكره مختصرا وقد ورد مرفوعا، ولكنه قال ولكن هذا بعيد، هذا الكرماني علل بهذا، ولكن رد قال إن هذا بعيد. وقيل لأجل اختلاف ابن إسحاق، ومعلوم ما قيل في ابن إسحاق، وذكروا كلاما كثيرا في المسألة، لهذا قالوا هذا هو السبب، ذكروا بماذا؟ بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع تعرفونها؟ تعرفون السبب لها؟ غزوة ذات الرقاع كما في حديث الذي ذكره، وهذا هو أوصله ابن إسحاق في المغازي، قال حدثني صدقة ابن يسار قال عن عقيل فتح العين عن جابر عن أبي أبوه عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع يعني خرجنا مع رسول الله، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف ألا ينتهي حتى يهرق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم المشرك ألا ينتهي حتى يهرق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج يتبع أثر النبي، هكذا بفتح الهمزة ورد وفتح الثاء ورد إثر، صار يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال صلى الله عليه وسلم من رجل هذا؟ قال العلماء من أي أي رجل؟ من رجل يكلأنا أو يحرسنا، وفي رواية يحرو، من رجل يكلأنا أو يحرسنا. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كونا بفم الشعر. والشعر والشعر معروف طريق بين الجبلين، الشعب الطريق بين الجبلين. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجر وقام الأنصاري يصلي، يعني اتفق أن يجعل الليل قسمين، أنت تقوم في أول الليل تحرس وأنا أحرس في آخر الليل. هذا الذي يحرس أول الليل قام يصلي، لم يقل هذه الفرصة يجلس مع النيت وينتقل من قناة إلى قناة أو من موقع إلى موقع، لا، قام يصلي. فإذا بالمشرك الذي كان يتبعهم ماذا فعل؟ قال رأى شخصه، يعني رأى شخص هذا الصحابي الذي يحرس، رأى شخصه آنذاك علم أنه رديئة للقوم، فصار رماه بالسهم، ركزوا جيدا، وكان راميا، رماه بالسهم فوضعه فيه فنزع، ورماه بالسهم فوضعه فيه فنزع، ورماه مرة ثالثة بالسهم فنزع، حتى مضى ثلاثة أسهم وتعجب الرجل، والرجل لا يتحرك. فلما نازفه، في رواية نازف، لذلك يقول فلان نازف، يعني حصل له نزيف، نزفه وأنزف، حصل له نزيف، ماذا فعل؟ لما وقع هذا ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، أيقظ صاحبه فانتبه. فلما عرف الرجل أنه علم بوجوده قد نذروا به بفتح النون وكسرها، ففر الرجل هاربا، هرب الرجل. ولما رأى المهاجر ما بالأنصار من الدماء، وركزوا جيدا، قال سبحان الله. هذا سبحان الله أسلوب ماذا؟ أسلوب تعجب، والتعجب له أساليب، لله ضره. سبحان الله، يا له من رجل، لله ضره. يتعجب من الضرع الذي رضع منه هذا الرجل، ما أفعل وأفعل به، أنواع من التعجب. فسبحان الله، ألا أنبهتني أيقظتني عندما ضربك أول ما رمى؟ ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، فلم أحب أن أقطعها. وتعلمون السورة ورد في رواية أنها إيش؟ هذا الحديث إن شاء الله سيأتيكم، إن شاء الله الحديث صحيح سيأتي في صحيح ابن حبان، هذا لم يخرجه البخاري، رواه ابن حبان رواه غيره. فيعني ورد أنه كان إيش؟ كان سورة إيش؟ سورة الكهف، كان يقرأ سورة الكهف. فلذلك ماذا قال له؟ قال كرهت أن أقطعها، يعني يقرأ فيها وكره أن يقطع الصورة، كره أن يقطع الصورة. فانظروا يعني كيف كان سلفنا الصالح يجعلون الليل مقسما بينهم ويقومون الليل، كما كان يفعل أبو هريرة هو وزوجته وأمته وهم ثلاثة، فيقسمون الليل ثلاثة أفلاس، ثلث لأبي هريرة وثلث لماذا؟ لزوجته وثلث لأمته. يستيقظ أبو هريرة أول من يصلي ثلثه، ثم ينام ويوقظ زوجته وتصلي الزوجة وتوقظ أمتها حتى يكون الفجر قد باز، فيصلون صلاة الفجر، فيصلون صلاة الفجر. انظروا هم في طاعة الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله، وما ضيعوا أوقاتهم في الدخول إلى تويتر والنيت وشيء من هذا القبيل، والطعن في العلماء وقصب العلماء، وانظروا ماذا كانوا يفعلون. قال فانتزعه فركع، ثم قال أحببت ألا أقطعها، أحببت ألا أقطعها. وتعلمون من هو هذا المهاجري ومن هو الأنصاري؟ من هو المهاجري؟ ها؟ يذكرها في السياق كما ذكر البياقف الدلائل. المهاجر من هو؟ عمار بن ياسر، وأكرم به من رجل. ومن هو الأنصاري؟ عباد بن بشر، عباد بن بشر. واحد من هو المهاجر من هو؟ عمار بن ياسر، والثاني من هو؟ عباد بن بشر. والصورة ما هي؟ صورة الكهف، صورة الكهف. فلاحظوا الشاهد عندنا قال في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة لماذا سميت بغزوة ذات الرقاع؟ ونزف الدم. ننظر لماذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا، وركزوا معي جيدا. غزوة ذات الرقاع، الرقاع قال أهل السير قالوا الرقاع بكسر الراء المشددة، الرقاع بكسر الراء المشددة. والرقاع قيل اسم شجرة، اسم شجرة وقال الرقاع، فسميت بهذه الشجرة الغزوة، سميت الغزوة بالشجر أو بهذه الشجرة. وقيل سميت غزوة ذات الرقاع لأن ألويتهم كانت فيها رقاع، وقيل سميت ذات الرقاع لماذا؟ لتمزق ماذا؟ خف الصحابة، أخفف الصحابة. نعم نعم نعم، تابع. فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فنزفه الدم. وركزوا معي جيدا، فنزفه الدم. والنبي قال يعني لما قال من يحرسنا وحرسوا هؤلاء فنزفه الدم. طيب ولذلك سجد بسرعة وأيقظ صاحبه لما رأى خوفا لا على نفسه ولكن خوفا أن يؤتي من قبله فلم يكونوا يعملون الشيء لأنفسهم فكانوا يخافون أن يؤتوا من قبله. الآن الناس يفعلون أفعال تصرفات صبيانية ولا يلتفتون إلى كون الناس سيتكلمون في الإسلام ويطعنون فيه، إنما هو يريد أن يظهر الإسلام الذي يريده هو. فلاحظوا هنا البخاري لماذا ذكر هذا الحديث وهذا الأثر، لماذا؟ فنزفه الدم، نزفه الدم، يعني يقال نزفه إذا نزف، ومعنى نزف هو أنزف، إذا سال، إذا سال الدم، وكان كثيرا حتى أضعفه، ولذلك يقال هو نزيف ومنزوف، هو نزيف ومنزوف. لماذا أورده البخاري هنا؟ ذكره لأن الدم لم يبطل الصلاة، في باب أولى أنه لا يبطل الوضوء. أي نعم، فالبخاري يستدل على أن الدم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولا الصلاة، لا ينقض الوضوء بل الصلاة. هل من مثال آخر يكون أوضح من هذا؟ في أن الدم لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة حتى ولو سال، خلاف للأحناف. أحسنت، قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، قصته معروفة لديكم، عندما جاء يطلب أن يخفف له سيده من ماذا؟ من ما كان يدفعه، إنه كان مجوسيا، فقال كم خراجك؟ قال كيف وكيف؟ قال وماذا تفعل؟ قال أفعل كذا وكذا. قال اسمع لي واحد، قال أما ما أوجبه عليك سيدك؟ قال فقال لأصنعنك واحدة تتحدث عليها العرب، وكان يقصد عدو الله. فقال عمر لمن كان معه إنه يهددني الخبيث، يهددني بالقتل، إنه يهددني، وفعلا قتله، وكان يصلي صلاة الصبح، فطعنا في الصلاة بخنجر يقال على أنه كان مسموما، ويقال على أنه قتل نفسه، وفي بعض الروايات لا أمسكوا أمسكوا. وقصة ابن عمر لما رأى من أعطاه سكينا وذهب وقتل، قصة معروفة. المهم كيف كان جرح عمر؟ كان يتعب دائما، يتعب، يخرج، يصب، يسيل، حتى إنه لما جاء الطبيب قالوا هل يعيش؟ أعطاه سقاه اللبن، فخرج من موضع ماذا؟ الجرح، فقال فليوصي، فليوصي، علم أنه سيموت، لأن هذه الضربة ما هي ضربة عادية، فأغمي عليه. فلما أغمي عليه قال بعضهم ألا تؤذنوا، لأن عمر كان دائما قلبه معلق بالأذن، فلما أذن استيقظ وقال الصلاة الصلاة الصلاة، ثم قال لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. سبحان الله، خير تواصوا به. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم يقول لا دين لمن لا صلاة له ولا إيمان لمن لا صلاة له. وأبو بكر يقول لعمر لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، الصلاة الصلاة، وغير ذلك. فالشاهد هنا بعد ذلك جعل ماذا؟ استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس وقرأ صورا قصيرة. فيرى بعضهم قال إذا استمر الدم، إذا استمر الدم فيكون ماذا؟ يكون ناقض، وهذا بعيد، لأن الأحناف هم قالوا إذا كان الدم سائلا، إذا كان الدم سائلا، لأن الأحناف قالوا ويذكر، قالوا هذا المقصود به غير سائل، أما إذا كان سائلا فيكون ناقضا، بل هذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء. وهناك من قال الدم مطلقا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان سائلا كبيرا فيتوضأ احتياطا، ولا يوجد دليل على وجوب الوضوء. والأحناف قالوا يتوضأ إذا كان كثيرا فاحشا، والمالكية قالوا الدم الذي يبطل الصلاة يكون قدر الدرهم البغلي، قدر الدرهم البغلي. والشافعية عندهم قولان، لا ينقض الوضوء وقول ينقض الوضوء إذا فحش. ومما يلغز أن الإمام الشافعية قيل له رجل صلى بطهارة كاملة فلما سلم على يمينه بطلت صلاته، فلما سلم على يساره طلقت زوجته، فلما تحول وجب عليه 1000 درهم، وجب عليه 1000 درهم. فقال هذا الذي صلى بدم فاحش كثير لما سلم رأى الدم، بمجرد ما رأى تبطل صلاته، ولما سلم على يساره وجد الرجل الذي كان قد غاب عن زوجته وبقي مدة، فالرجل أراد يعني تزوج بزوجته وترجع للأول، ووجب عليه 1000 درهم لأنه كان له بيت بالكراء يدفع أجره، فوجب عليه رأى الهلال فوجب عليه 1000 درهم، فوجب عليه دخول الشهر فوجب عليه 1000 درهم. وعلى أن هذه القصة تكلم فيها العلماء، قالوا لأن الشافعية عندهم كلام طويل في مسألة الدم، وإنما لو نسبت القصة لأبي حنيفة لكان جيدا. لماذا؟ لأنه يتوافق مع مذهبه، يتوافق مع مذهبه. نعم. وتابع. فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، وقال يعني مضى في صلاته والدم يسيل. نعم. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. يعني ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم بدون أن يتوضأوا، هذا معنى بدون أن يتوضأوا. يعني ما زال المسلمون في الغزوات يصلون في جراحتهم ولا يتوضؤون ولا يعيدون الوضوء، والدم يسيل. وطبعا هذا جهاد، بل ورد في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا، إلا ما كان سائلا. نعم. وقال طاووس، نقف هنا على طاووس إن في كلام طويل حتى ندرك صلاة العشاء، والله تعالى أعلم وأحكم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وينصر المجاهدين بأداء كلمته، نسأل الله عز وجل أن يرد الصليبيين ومن توحد معهم لضرب الإسلام والمسلمين، وأن يفك أسر إخواننا المظلومين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين لأعلاء كلمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.